بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الهبة، والمصنف رحمه الله تعالى يذكر جملة أو بعض أنواعها التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تعرفها المسلمون بينهم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولوراثته من بعده، وإذا قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. قال الشيخ رحمه الله: مسألة. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولوراثته من بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. متفق عليه. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن أهبت له. متفق عليه. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك. نعم، هذه المسألة تسمى مسألة العمرة، العمرة والرقبة. ما صورتها؟ هو أن يأتي إنسان إلى رجل فيقول: أسكنتك هذه الأرض أو أعمرتك هذه الدار، ما حييت أو لك ولورثتك من بعدك. فهذه تسمى مسألة العمرة ومسألة الرقبة، فهي أيضا من جملة الهبات، تدخل في جملة الهبات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: أولا أن حكمها أن هذا صحيح، إذا قال له: وهبتك هذه الأرض وأسكنتك هذه الدار حياتك، قال فإنه صحيح، وتكون له ولذريته من بعده، تكون له ولذريته من بعده. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أعمر عمرا فهي للتي أعمرها حيا وميتا. طيب، حيا واضح، وميتا يعني لورثته من بعده. وعنه ترجع بعد موته إلى المعمر، لما روى جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. نعم، قال كذلك رحمه الله تعالى. القول الآخر والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها يفرق فيها بين قولك: أعمرتك داري ما حييت، أو إذا قال له: هي لك ولعقبك. فيقول: إذا قال: أعمرتك داري ما بقيت، فهنا تكون له عمره ثم ترجع إلى صاحبها بعد موته فلا تورث. إذن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العمرة لا تورث، وإنما هي لإنسان حي. أما إذا قال له: لك ولعقبك، فهنا تثبت الهبة وتكون مملكة للرجل ويرثها من بعده من ذريته. قال مسألة: وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، لأن الموهوبة هنا المنفعة، وإنما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا فله أخذها، لأنها لا تقع لازمة فهو بمنزلة العارية. نعم، إذن فرق بين قوله: أعمرتك داري أو هي لك عمرك، وبين قوله: أسكنتك إياها. فجعل الإسكان يكون بمنزلة ماذا؟ العارية، يعني يعطى إياها ثم يستردها. قال: وإن قال. إذن الاختلاف هنا في ماذا يا إخوة؟ في اللفظ. فقوله: أعمرتك الدار أو هي لك أو إلى غير ذلك من العبارات التي فيها يظهر فيها نوع تمليك، بخلاف قوله: أسكنتك لك عمرك، فهذه ليس فيها لفظ التمليك. لذلك قال: وإن قال لك سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، يعني حتى في حال حياته لو أن يرجع فيها، هي بمنزلة العارية. يعني لو قال له: أسكنتك داري ما حييت، ثم بدا له شيء وأراد أن يستردها فله ذلك. قال: لأن الموهوبة هنا المنفعة، وإنما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا فله أخذها متى شاء. قال: لأنها لا تقع لازمة فهو بمنزلة العارية، فهي عقد غير لازم. إذن هذه الصورة الثانية في قوله: سكناها لك عمرك هذا عقد غير لازم. ما معنى غير لازم؟ له أن يفسخه متى شاء. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث أخته حفصة، وكانت حفصة كانت لها دار وكانت قد أسكنتها بنت زيد بن عمر بن الخطاب، وقالت لها سكناها لك عمرك. فابن عمر رضي الله عنهما أول ما ماتت هذه المرأة أخذ هذه الدار مباشرة، فلم ترثها من بعده أو لم يرثها ورثتها من بعده. قال المؤلف رحمه الله: باب عطية المريض، تبرعات المريض مرض الموت المخوف. لماذا ابتداء باب عطية المريض؟ لماذا خص هذا النوع بذكر أحكامه؟ يعني مضى الكلام عن الهبة وسيأتي الكلام عن الوصية، لماذا ذكر هذه على وجه الخصوص؟ الجواب: لأن المريض يطرقه احتمال الموت، لذلك خص هنا نوع المرض، ليس كل مرض. المرض المخوف وهو المرض الذي يظن معه الموت، المرض الذي يظن معه الموت. فلما كان على هذه الحالة فإن هبته وعطيته أشبهت الوصية، لذلك سنرى أنه تجري فيها أحكام الوصية، تجري فيها أحكام الوصية. ولماذا ذلك؟ لأن الإنسان في حياته له أن يعطي كل ماله لأي أحد، إذا لم تكن له نية كأن يحرم أحدا من الميراث وغير ذلك. يعني لو أنه بدا لك الآن أنت لا تملك إلا شيئا واحدا فقلت هو لله، جائز. لكن إن قلت ذلك في مرض موتك لا، إن قلت ذلك في مرض موتك لا، لأن هذا المال يشبه التركة، إنسان يخاف من الموت. فهنا نجري على هبتك التي وهبتها وعطيتك التي أعطيتها، نجري عليها أحكام الوصية كما سيأتي. فلذلك خصت بهذا الباب، لأنها وسط بين هذين، وسط بين العطية وبين الوصية. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث للجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. قال الشارح رحمه الله: مسألة تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والضعاف الدائم والقيام المتدارك والفارج في ابتدائه والسل في انتهائه، وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف. وكذلك من هو في الخوف فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام. نعم، يقول: تبرعات المريض مرض الموت المخوف. إذن هذا الأمر الأول. قال: ومن هو في الخوف كالمريض. ذكر هنا حالتين: الحالة الأولى رجل مريض ومرضه يظن ويخاف معه الموت. النوع الثاني من وضع في مقام خاف فيه خوفا شديدا وظن أن الموت واقع به، كمثل الرجل الواقف في القتال بين الصفين مقبل على الجهاد وغلبه الخوف وظن أنه مقتول. كذلك من قدم ليقتل رجل حكم عليه بالإعدام مثلا، فهذا كذلك في مقام المريض المرض المخوف. قال كذلك وراكب البحر حال هيجانه، رجل ركب البحر فهاج به البحر وخاف خوفا شديدا، هذا ليس بمريض، ولكنه يغلب على ظنه أو يخاف الموت على نفسه، فحكم عطيته في هذا المقام كذلك مثل المريض مرضا مخوفا. قال ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، كذلك إذا فشى طاعون في بلد وخشي الناس الموت بسببه، كل ذلك ضابطه أو يشترك في نفس الصورة، وهو أنه إنسان غلب على ظنه أنه سيموت. فإذا أراد هذا الإنسان في مثل هذه الحالة أن يهب هبة أو أن يعطي عطية، ما حكمها؟ قال حكم وصيته، حكمها حكم وصيته، إذن هذه تصير حالة وصية وليست هبة. الهبة بابها أوسع، أما الوصية فتضبطها أحكام كما سيأتي. قال والمرض المخوف كالبرسام، هذا مرض يعني أشبه ما يكون الآن بالزهايمر أو غيره، يصيب الإنسان يصيب بالهذيان. قال وذات الجم، يقولون هو مرض في يأتي في بطن الإنسان وعند أضلاعه ويقتله شيئا فشيئا. قال والرعاف الدائم، الرعاف هو نزيف الأنف. قال والقيام المتدارك، هذه ما ظهرت ما وجهها لي، ما أدري ما وجه هذا المرض. قال والفالج، هو أقرب ما يكون إخوة بالشلل النصفي، الفالج أقرب ما يكون بالشلل النصفي. طبعا الآن صاروا يذكرون أسبابه من الجلطات نسأل الله العافية وغيرها، لكن كانوا يسمونه الفالج. والسل في أو السل في انتهائه، مرض السل الذي يأتي في الصدر. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف، إذن وكل مرض يلحق بذلك، يشهد اثنان من أهل الطب أن هذا مرض موت أو أن هذا مرض يخاف عليه من الموت. قال وكذلك من هو في الخوف، يعني كما ذكرنا. قال فعطاؤهم كالوصية، ليس عطاء مطلقا، في ستة أحكام سيسردها لك الآن حكما حكما. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روى عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يقل له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. نعم، الحالة الأولى أنها كالوصية، وهذا يعني أنها أولا لا يجوز أن تكون أكثر من ثلث المال، لا يجوز أن تكون أكثر من ثلث المال. فننظر إلى عطيته التي أعطاها في مرض موته، فإن وجدناها أقل من الثلث أجزناه، وإن وجدناها أكثر من الثلث أخذنا منها ما زاد على الثلث. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن رجلا في مرض موته لم يكن له مال إلا ستة عبيد فأعتقهم جميعا ومات، فلما رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجز العطية، قسمهم فأخذ الثلث الذي هو اثنان فأعتقهم، ثم إنه رد أربعة إلى الرق. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال قولا شديدا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم ذلك، قال في ذلك قولا شديدا. لماذا؟ لأن هذا يا إخوة أولا فيه تضييع حق الورثة، ثانيا اعتداء على قسمة الله سبحانه وتعالى، وكثير من هؤلاء يكون هذا مظنة أنه يريد حرمان أحد من الميراث، فكأنه لا يرضى بقسمة الله في ماله. والتركة، قسمة التركة حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من أشد الأمور كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المواريث، وبما يعني ينبغي أن ينتبه له الإنسان. أنت الآن على باب فراق من الدنيا وإقبال على الله في الآخرة، ما شغلك بالمال؟ يعني ما ينفعك أن ينتفع به فلان أو لا ينتفع به فلان، أو يصل المال إلى قريبك الذي تبغضه أو لا يصل، أنت مفارق للدنيا بما فيها، ما شغلك بالمال؟ تريد أن تشتغل بالدنيا حتى بعد موتك، يعني حتى بعد الموت تريد أن تشتغل هذا يصل لمن وهذا لا يصل لمن؟ اشتغل بما أنت مقبل عليه، ولا تلقى الله سبحانه وتعالى وعليك إصر ذنب لن يعود عليك بأي نفع، يعني حتى لن تشهد الذي أردت أن تعطيه المال وهو يتمتع أو يرد لك أو يظهر لك عرفان الجميل أنك أعطيته، لن تشهد شيئا، سيكون خلف ظهرك كل ذلك. فما الذي يحملك على مثل هذا؟ هذا من تزيين الشيطان. فالشاهد أنها أولا لا تعطى فوق الثلث، ثانيا أنها لا تجوز لوارث، وصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة جميعا، والإجازة هنا تشمل الأمرين، تشمل الثلث وتشمل أن تعطى لوارث. يعني جاء رجل وترك مثلا 100,000 جنيه ومرض مرض موت، فقال في مرضه سأعطي 50,000 جنيه أخرجها لله، أخرج عطية ثم مات. هنا نأتي للورثة فنقول لهم هذا الرجل قد أعطى في مرض موته نصف ماله، هل تجيزون ذلك؟ فإن أجازوه تم الأمر ونفذ، فإن لم يجيزوه رد ما زاد على الثلث عليه. كذلك جاء فقال في مرض موته ولدي فلان أعطيه كذا وكذا من ماله في مرض موته فمات، أيضا نرجع إلى الورث ونقول لهم فلان قد أعطى لوارثه فلان كذا وكذا من المال، هل تجيزون ذلك؟ فإن أجازوا، والشرط هنا أن يتفقوا جميعا، لو وافقوا إلا واحد ما جازت، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب الفرائض أو في باب الوصايا. إذن فإن أجازوها جميعا جازت، وإلا نفس الشيء يرد ما زاد على الثلث عليهم. فعتق اثنين ورق أربعة وقال قولا شديدا رواه مسلم، ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. ما معنى هذا القول الثاني؟ يا إخوة الأمر أننا إذا تمت العطية في مرض الموت ننتظر حتى موته، حتى يموت. فإذا حصل أنه مات، لماذا؟ لأن الإنسان قد يوصي في مرض موته ثم يزيد ماله. يعني لو فرض رجل الآن عنده تجارة ومرض مرضا يخاف عليه في الموت، فأوصى الآن بما يساوي نصف ماله، ثم بعد وقت أو زمان نمى المال فصار هذا النصف صار ثلثا فأقل، واضح؟ فنحن الآن نتعامل بأي شيء، هل نقول هذه العطية كانت نصف المال فنوقفها، أم نقول هي الآن عند موته صارت الثلث فأقل فنجيزها؟ قالوا لا، النظر بما عند الموت، النظر بما عند الموت، لا ننظر إليه حين الوصي أو حين العطية، ولكن ننظر إليه عند الموت. طيب، يقول أن الحرية تجمع في بعض عبيده بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، يعني لو أنه أعتق كل عبيده ثم نظرنا عند موته فوجدنا أن كل العبيد قيمتهم أكثر من قيمة الثلث، فماذا نفعل الآن؟ عندنا 10 عبيد مثلا والثلث 6، هو أعتق 10 بينما ثلث ماله يكفي فقط كم؟ 6، فماذا نفعل؟ والآن هذه حرية يعني حياة، وليس أحدهم بأفضل من الآخر، فماذا نفعل؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرع بينهم القرعة، يقرع بينهم، لأن أحدهم ليس أولى من الآخر. ومسألة الاقتراع مسألة شرعية دخلت في جملة من مسائل الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته إذا أراد أن يخرج إلى سفر وغير ذلك من جملة من المسائل من هذه المسألة. هناك في رسالة جمعت مسألة القرعة وأحكامها الشرعية والمسألة التي دخلت فيها، رسالة علمية أظن في جامعة الإمام أو كذا. طيب، إذن ينظر إلى المال في مسألة العبودية على وجه الخصوص، لأنه كما قلنا هذا فيه خير عظيم، والعبيد على درجة واحدة، هؤلاء الناس على درجة واحدة، فماذا يحصل إذا كان الثلث يكفي العبيد جميعا؟ فالحمد لله، إن لم يكن يكفي فإننا نقرع بينهم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة للخبر، وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة فيصار إليها للخبر. نعم كذلك، لو أنه قال مثلا رجل يملك مجموعة من العبيد، فقال اثنان من عبيدي أحرار، أعتقت اثنين، طيب من الاثنان؟ ما قال، قال أعتقت اثنين، ماذا نفعل؟ نقترع كذلك، نقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو عتيق. قال للخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. قال ولأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة، كيف سنعينه؟ ليس عندنا أي سبيل، وليس عندنا مرجح، ليس عندنا سبيل ولا مرجح. قال فيصار إليها للخبر. نقف إن شاء الله.